ايه السبب؟ سبب السؤال ده قالوا مسألة ثقافات الشعوب الإسلامية، بمعنى إن التنصير بيعمل على اقتلاع المسلم بالكلية من بيئته الاجتماعية والثقافية. طيب ليه يا جماعة؟ قال لك لأن الإسلام والحضارة الإسلامية شريرة، تمام؟ ولا يوجد فيها شيء يمكن قبوله، بل إيه الواجب علينا؟ إدانة الحضارة الإسلامية وثقافتها ورفضها بكل ما فيها. طيب قال لك وده خطأ. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن ده يسمى الموقف الحكمي، إحنا كده بنتعامل مع الإسلام من خلال موقف حكمنا فيه على الإسلام، تمام؟ والتفكير النقدي من جانبنا تجاه الإسلام خطأ. طيب لابد ان احنا نعمل على قبول المفاهيم الثقافية والاجتماعية والحضارية والنفسية للشخص المتنصر، تمام؟